ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا نصرا عظيما لهم يا ربنا. انصر يا ربنا عبادك على الظالمين يا مولانا. اللهم انصرهم يا ربنا على من حسدهم وعلى من حقد عليهم. اللهم عليك بالظالمين يا ربنا. اللهم عليك بالساحرين. اللهم عليك بالحاسدين يا ربنا فما له من قوة ولا ناصر. اسلبه يا ربنا قوته يا ربنا. اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا نصيره وعضده يا ربنا. عليك بالظالم يا ربنا عليك بالظالم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين. عليك بالظالم يا ربنا عليك بالساحر يا ربنا عليك بالحاسد يا ربنا عليك بالحاقد يا ربنا فما له من قوة ولا ناصر. عليك يا ربنا بالظالم يا ربنا عليك يا ربنا بالساحر عليك يا ربنا بالخادم على السحر عليك بالخادم للساحر والحارس على السحر عليك يا ربنا بالموكل بالحسد والعين والمكلف بها عليك يا ربنا بالموكل بالسحر والحسد والعين عليك يا ربنا بالموكل بالسحر والحسد والعين عليك به يا ربنا فما له من قوة عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر والبطن والأحشاء والأمعاء سكن الفرج ورحمها سكن الرأس والقذى والظهر واليد والرجل والدم يجري فيه ويسري في العظام ويتنقل في الأعضاء فما له من قوة ولا ناصر. اللهم يا ربنا اضعف يا ربنا هذا السحر فما له من قوة، اضعف يا ربنا سحراء اللهم يا ربنا دمره، اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اضله يا ربنا، فما له من قوة ولا ناصر. اضعف يا ربنا السحر، اضعف يا ربنا الحسد، اضعفه يا ربنا، اضعفه يا ربنا، واقتل يا ربنا ناصره، واقتل يا ربنا نصيره، واقتل يا ربنا عضده، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا الموكل به، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا الموكل به، اخرج يا ربنا المكلف به، اخرج يا ربنا القاتل، اخرج يا ربنا المزعج، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا المضيق، اخرج يا ربنا الخانق، اخرج يا ربنا الشانق، اخرج يا ربنا الخانق، اخرج يا ربنا المدمر، اخرج يا ربنا المضيق، اخرج يا ربنا المضيق، اخرج يا ربنا من كان على الهم والغم والكرب الشديد، اخرج يا ربنا الكارب، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الخادم والحارس، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الحارس، اخرج يا ربنا الموكل. الله أكبر. فما له من قوة ولا ناصر. عليك به يا ربنا، عليك بالسحر والساحر يا ربنا، عليك بالسحر والساحر يا ربنا، عليك بالحسد والحاسد. فما له من قوة ولا ناصر. الآن يا ربنا تضعف السحر والساحر والحسد والحاسد وزر العين يا ربنا. الآن يا ربنا تضعفه، الآن يا ربنا تضعفها، الآن يا ربنا تضعفه، الآن يا ربنا تهلكه، الآن يا ربنا تخرجه، الآن يا ربنا تخزيه، الآن يا ربنا تقتله، الآن يا ربنا تخرجه، الآن يا ربنا تضعفه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآن يا ربنا تضعفه، الآن يا ربنا تخرجه، الآن يا ربنا تسحقه، الآن يا ربنا تمحقه، الآن يا ربنا تبيده، الآن يا ربنا تقتله، الآن يا ربنا تخرجه. فما له من قوة ولا ناصر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا، اضعفه يا ربنا، اضعفه يا ربنا، اضعفه يا ربنا، اضعف هذا الحسد، اضعف هذا السحر يا ربنا، اضعف من عليه يا ربنا، اخرج من عليه يا ربنا، اقتل من عليه وبه تمسك، وبه يا ربنا تربط، وبه يا ربنا، وبه اتخذه مغناطيسا للجسد يظلم ويطغى ويبغى. اللهم يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. فما له من قوة ولا ناصر. اخرجه يا ربنا، ابطله يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا الساحر، اضعفه يا ربنا قويا اضعفه يا ربنا يا ربنا. فما له من قوة يا ربنا، شل اركانه يا ربنا، اللهم مزق الاوراق يا ربنا، اللهم مزق الكتب يا ربنا، اللهم يا ربنا مزق يا ربنا الحبال والشعر والخيوط يا ربنا، والقراطي والقراطيس والقماش يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، اللهم أتلفها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا أسحارا عظيمة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا سحرية، احلها يا ربنا حسدية، احلها يا ربنا من آثار عيون قوية. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. الآن يا ربنا، الآن عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالحاسد، الآن يا ربنا تضعفه، الآن يا ربنا تضعفه، الآن يا ربنا تضعفه، الآن يا ربنا تضعفه، قويا اضعفه يا ربنا، قويا أضعفه يا ربنا، قويا أضعفه يا ربنا، متينا أضعفه يا ربنا، متينا أضعفه يا ربنا، ضخما أضعفه يا ربنا، ضخما أضعفه يا ربنا، متينا أضعفه يا ربنا، سمينا أضعفه يا ربنا، سميكا أضعفه يا ربنا، متصلا أضعفه واقطعه يا ربنا. الله أكبر، فما له من قوة ولا ناصر. الآن يا ربنا تضعفه، اضعف يا ربنا السحر والساحر، اضعف يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اضعفه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الرأس، اخرجه يا ربنا من الفكر والعقل والدماغ، اخرجه يا ربنا من السمع والبصر، اخرجه يا ربنا من الذاكرة، اخرجه يا ربنا من الحلق والحنجرة، اخرجه يا ربنا من العنق، اخرجه يا ربنا من الحبال الصوتية، اخرجه يا ربنا من مخرج من اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه من المريء يا ربنا، اخرجه يا ربنا من النحر، اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اخرجه يا ربنا من النحر، اخرجه يا ربنا من النحر، ابطله يا ربنا واضعفه يا ربنا من النحر، من النحر يا ربنا، ومن المريء يا ربنا، يا ربنا، ومن الضلوع، ومن الضلوع يا ربنا، ومن الرئتين يا ربنا، ومن الرئتين، ومن القلب المؤمن، ومن القلب المؤمن يا ربنا، اضعفه يا ربنا، اضعفه، اخرجه يا ربنا من قلبه، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من قلبه، اخرجه يا ربنا من قلبها، اضعفه يا ربنا من قلبه، اضعفه يا ربنا من قلبها، اضعفه يا ربنا من قلبه، اضعفه يا ربنا من قلبها، يا ربنا، يا ربنا، كلا بل ران على قلوبهم، على قلوبهم، كلا بل ران، ران على قلوبهم، يا ربنا، يا ربنا، اقله يا ربنا، كر كالران على قلبه وقلبها، يا ربنا كالجبل على قلبه وقلبها، يا ربنا كالحبل مربوطا على قلبه وقلبها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أضعفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم امحقه يا ربنا، اللهم اسحقه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، الله أكبر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، اقضي يا ربنا هذا السحر، عليك بالساحر يا ربنا، اللهم اضعف السحر والساحر، اللهم اضعف الحسد والحاسد، اللهم اضعف السحر والساحر، اللهم اضعف يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اضعف يا ربنا الحقد والحاقد، اللهم اضعف يا ربنا العين وعقدها واثرها يا ربنا في الراس وفي الجسد يا ربنا، اللهم اضعفها يا ربنا، فما له من قوه، فما له من قوه، فما له من قوه، فما له من قوه ولا ناصر، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، يا ربنا، يا ربنا، اضعف يا ربنا سحرا وساحرا، اضعف يا ربنا حسدا وحاسدا، اضعف يا ربنا حقدا وحاقدا، اضعف يا ربنا عينا وعائنا، اضعف يا ربنا حقدا وحاقدا، اضعف يا ربنا حقدا وحاقدا، اللهم اضعف يا ربنا، اضعف يا ربنا البلاء، اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اضعفه واخرجه يا ربنا، اللهم اضعفه واخرجه يا ربنا، اللهم اضعفه واخرجه يا ربنا، اللهم اضعفه واخرجه يا ربنا، فما له من قوة، فما له من قوة، فما له من قوة، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا قويا اضعف يا ربنا قويا اضعف يا ربنا سحرا قويا اضعف يا ربنا ساحرا قويا اضعف يا ربنا حاسدا قويا اضعف يا ربنا حاسدا قويا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا عائنا قويا اضعف يا ربنا آثارا اضعف يا ربنا عقدا اضعف يا ربنا عائنا اضعف يا ربنا عائنا اضعف يا ربنا حسدا اضعف يا ربنا نفسا اضعف يا ربنا نفسا اضعف يا ربنا ماردا وعفريتا قويا في الراس وفي الجسد قويا في الراس وفي الجسد عليك به يا ربنا اضعفه يا ربنا ثم جعل من بعد قوة ضعفا فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر يا ربنا يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا أثر عينه اللهم أطل يا ربنا أثر عينه اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم أطلها يا ربنا كلها أسحارا وأحسادا وعيونا أسحارا وأحسادا وعيونا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا وفكها اللهم اقطعها يا ربنا اللهم مزقها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا يا ربنا يا ربنا يا علي يا قدير يا ربنا يا حكيم يا مجيد يا قوي يا عزيز الآن يا ربنا بقوتك يا ربنا تضعف سحرا وساحرا تضعف حسدا وحاسدا الله أكبر الله أكبر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر يا ربنا يا ربنا يا علي يا قدير يا ربنا يا حكيم يا مجيد يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا الآن أبطلها يا ربنا اضعفها يا ربنا قوية على الحظ والنصيب قوية على العكوسات وعلى المنغصات يا ربنا وتدمر وتزلزل وتزلزل يا ربنا وتسلسل يا ربنا وتقيد وتحبس وتحبس وتحبس الأنفاس وتحبس وتشنق وتخنق وتضيق الصدور وتخوف القلوب يا ربنا يا ربنا وتشل الأركان وتشل الأركان اللهم أضعفها يا ربنا اللهم أضعفها يا ربنا وأبطلها يا ربنا بحولك وأبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم أضعفها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أضعفها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أضعفها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أضعفها يا ربنا اللهم ألقها من الجسد يا ربنا الآن يا ربنا تنزع اللهم أخرجها يا ربنا من الجسد اللهم أخرجها من الوالد والولد اللهم أخرجها يا ربنا من البيت والبلد اللهم أخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم يا ربنا يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا من العقل اللهم أبطلها يا ربنا من الفكر اللهم أبطلها يا ربنا من الإدراك والذهن اللهم أبطلها يا ربنا من القلب اللهم أبطلها يا ربنا من البطن أبطلها من الأحشاء والأمعاء اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فما له من قوة ولا ناصر. يا ربنا يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا نزعة اللهم فكها يا ربنا فكا اللهم صهرها يا ربنا صهرا اللهم أطلها يا ربنا بحولك اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك الآن يا ربنا بقدرتك يا ربنا تبطلوها يا ربنا يا ربنا وتضعفوها يا ربنا ثم جعل من بعد قوة ضعفا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تجعل ضعفا للساحر والساحرة يا ربنا للسحر والساحر يا ربنا وللحسد والحاسد وللحقد والحاقد وللعين والعائن وللنفس والعقد يا ربنا وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يا ربنا يا ربنا عليك بملك من الجن والشياطين في الجسد في الرأس وفي الجسد عليك به يا ربنا ملكا طاغيا باغيا ابدع يا ربنا ملكه اللهم اضعفه يا ربنا اللهم يا ربنا شرد يا ربنا منه جنده شرد يا ربنا منه جنده الآن يا ربنا الآن فما له من قوة ولا ناصر الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا عليك به يا ربنا الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تخزيه الآن يا ربنا تدمره يا ربنا الآن يا ربنا تمزقه يا ربنا وما معه وما معه ومن معه سحرا وساحرا حسدا وحاسدا حقدا وحاقدا الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تخرج وتنزع النفس وآثارها يا ربنا يا ربنا والسحر يا ربنا والسحر والساحر يا ربنا والحسد والحاسد والحقد والحاقد والحقد والحاقد والحقد والحاقد والحقد والحاقد والعين وأثرها فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله القوي العزيز بسم الله القادر المقتدر القدير بسم الله فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر اخرج يا ربنا الأثر والمؤثر فما له من قوة ولا ناصر اللهم اضعف يا ربنا الأثر والمؤثر اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا السحر والساحر اضعف اضعف يا ربنا الحسد والحاسد اضعف يا ربنا الحقد والحاقد اضعف يا ربنا اضعف يا ربنا الحقد والحاقد اضعف يا ربنا السحر والساحر اضعف يا ربنا الحقد والحاقد اضعف يا ربنا العقد والعاقد اضعف يا ربنا العاقر اضعف يا ربنا العاقر اضعف يا ربنا العاقد اضعف يا ربنا العاقد اضعف يا ربنا العاقد اضعف يا ربنا المسيطر اضعف يا ربنا المسيطر اضعف يا ربنا المسيطر اضعف يا ربنا المستحوذ اضعف يا ربنا المستحوذ الله اكبر فما له من قوة ولا ناصر اضعف يا ربنا المستحوذ اضعف يا ربنا المستحوذ اضعف يا ربنا المهيمن عليه وعليها والمسيطر عليه وعليها والمحيط به وبها والمحيط به وبها فما له من قوة ولا ناصر. اضعف يا ربنا الثعبان والحية. اضعف يا ربنا الثعبان والحية. اضعف يا ربنا الثعبان والحية. اضعف يا ربنا الثعبان والحية. اضعف يا ربنا الثعبان والحية. اضعف يا ربنا الثعبان والحية. اضعف يا ربنا. اضعف يا ربنا الثعبان والحية. اضعف يا ربنا الأسد واللبوة. اضعف يا ربنا الأسد واللبوة. اضعف يا ربنا القرد. اضعف يا ربنا القرد. اضعف يا ربنا القرد. اضعف يا ربنا الكلب والقطة. اضعف يا ربنا الكلاب. اضعف يا ربنا الكلب والكلبة والقطة والقطة. اضعف يا ربنا الكلب والقطة. اضعف يا ربنا الوزغ. اضعف يا ربنا الوزغ. اضعف يا ربنا جنا طيارة. اضعف يا ربنا طيارة. اضعف يا ربنا طيارا وغواصة. اضعف يا ربنا طيارا وغواصة. اضعف يا ربنا طيارا وغواصة. اضعف يا ربنا مسيطرا ومهيمنا عليه وعليها. فما له من قوة. فما له من قوة ولا ناصر. ثم جعل من بعد قوة ضعفا ضعفا ضعفا ضعفا. الله أكبر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا ربنا يا ربنا اضعف يا ربنا كيدا. اضعف يا ربنا مكرا. اضعف يا ربنا. اضعف يا ربنا كيدا ومكرا. اضعف يا ربنا كيدا. اضعف يا ربنا مكرا. اضعف يا ربنا خيانة. اضعف يا ربنا خيانة. اضعف يا ربنا خيانة. اضعف يا ربنا غدرة. اضعف يا ربنا غدرة. اضعف يا ربنا غدرة. اضعف يا ربنا قهرة. اضعف يا ربنا قهرة. اضعف يا ربنا غلبة عليهم. اضعفها يا ربنا. اضعف يا ربنا ذي الغلبة. اضعفها يا ربنا. اضعف يا ربنا السلاسل. اضعف يا ربنا الإبرة والمسامير. اضعفها يا ربنا وانزعها. اضعف يا ربنا ورقها. اضعف يا ربنا كتبها. اضعفها يا ربنا. مزقها واحرقها يا ربنا. الله اضعف يا ربنا. اضعف ماردا وعفريتا. اضعف يا ربنا ملوكا. اضعف يا ربنا ملكا من ملوك الجنة وسلطانا من سلاطين الجنة وفرعون من فراعنة الجنة. اضعف يا ربنا ضرا. اضعف يا ربنا كيدا. اضعف يا ربنا مكرا. اضعف يا ربنا كيدا. اضعف يا ربنا غلا. اضعف يا ربنا غلا. اضعف يا ربنا غدرا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله بسم الله. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. الله أكبر. فما له من قوة. فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله. اللهم يا ربنا اضعف يا ربنا قوية. اضعف يا ربنا قوية في الجسد ظالمة طيارا وغواصة. طيارا وغواصة. وملكا من ملوك الجن والشياطين وشيطانا مهيمنا وقرينا ظالمة وقرينا وقرينا وقرينا وقرينا. يضل ويزل. يضل ويزل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم يا ربنا اضعف يا ربنا قرينا. اضعف يا ربنا ظالما. اضعف يا ربنا قرينا. اضعف يا ربنا مرسولا. اضعف يا ربنا مرسولا. اضعف يا ربنا شيطانا. اضعف يا ربنا شيطانا. اضعف يا ربنا خبيثا. يا ربنا في الجسد في الجسد بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين وفي الكتفين وفي الكتفين وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي الأعصاب. اضعفوا يا ربنا واخرجها. اضعفوا يا ربنا واخرجها. اضعفوا يا ربنا واخرجها. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة. فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله. اللهم يا ربنا اضعف يا ربنا السحر والساحر. يا ربنا والحسد والحاسد والحقد والحاقد والعين وشيطانها وأثرها. يا ربنا والنفس والنفس والنفس وما معها والنفس وما معها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا. اللهم اضعفها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك. احل يا ربنا العقد، اضعف يا ربنا العقد، اضعف يا ربنا العقد. اللهم اضعفها يا ربنا، اضعف يا ربنا العقد. اللهم اضعف يا ربنا العقد، اللهم اضعف يا ربنا العقد. اللهم اضعف يا ربنا، اللهم اضعف يا ربنا، اضعف يا ربنا العقد، اضعف يا ربنا عظيم العقد يا ربنا واساس العقد واصل العقد. اللهم اضعفه يا ربنا فما له من قوة ولا ناصر. اللهم اضعف يا ربنا العقد يا ربنا والعاقد والعاقد، اضعف يا ربنا العقد والعاقد، اضعف يا ربنا القرين، اضعف يا ربنا القرين العاقد، اضعف يا ربنا الشيطان العاقد، اضعف يا ربنا الشيطان العاقد، اضعف يا ربنا القرين العاقد، اضعف يا ربنا الموكر العاقد. اللهم اضعفه يا ربنا بحولك، اللهم اضعفه يا ربنا بحولك فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله بسم الله. اضعف يا ربنا من كان حيا فيما بينهم وفيهم، ظالما طاغيا باغيا، موكلا بسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وأذية وطلاق وشقاق وعدم وفاق وضعف وهوان وفقر وقلة وضر شديد وقتل ودمار. فما له فما له فما له قوة فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر. يا ربنا يا ربنا اضعف يا ربنا مرابطا، اضعف يا ربنا مرابطا، اضعف يا ربنا مرابطا، اضعف يا ربنا عقدا، اضعف يا ربنا مساميرا وإبرا، اضعف يا ربنا، اضعف يا ربنا سحرا مرشوشا، اضعف يا ربنا سحرا مرشوشا، اضعف يا ربنا سحرا مرشوشا، اضعف يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. اضعفه يا ربنا، اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اضعف يا ربنا هذا السحر. اضعف يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومغروزا ومغروسا. اضعف يا ربنا سحرا منثورا ومنشورا، اضعف يا ربنا سحرا مشموما يا ربنا ومأكولا ومشروبا، ومأكولا ومشروبا. اضعفه يا ربنا ولا أيد عليه يا ربنا، ولا أيد عليه يا ربنا. اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غايطا وبولا. اللهم اخرجه يا ربنا، الآن يصهر يا ربنا، الآن ينزع يا ربنا، الآن يضعف يا ربنا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا ضعفا ضعفا. الآن يا ربنا، الآن يضعف يا ربنا، اضعف يا ربنا، اضعف يا ربنا هذا السحر. اللهم اضعفه يا ربنا، تجمد اضعفه يا ربنا، تجمد اضعفه يا ربنا، تجمد اضعفه يا ربنا، تجمع اضعفه يا ربنا. اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم افلقه يا ربنا، اللهم افلقه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا شعرا، اخرجه يا ربنا حبالا، اخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا عراقا، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرجه يا ربنا من الاطراف، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا في الجسد، اخرجه يا ربنا عرقا وعلقا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا هذا السحر. اضعف يا ربنا سحرا مشموما، اضعف يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، اضعف يا ربنا هذا السحر، اضعفه يا ربنا في البيت، اضعفه يا ربنا على حرارة شديدة وعلى برودة شديدة وعلى وهن شديد وعلى ضعف شديد وعلى ضر عظيم وعلى غلبة وقهر وعلى غلبة وقهر وعلى ضر شديد وعلى غلبة وقهر. اللهم اضعفه يا ربنا، اضعف يا ربنا هذا السحر. اللهم اضعفه يا ربنا، اضعف يا ربنا هذا السحر، اضعف يا ربنا السحر والساحر، اضعف يا ربنا الحسد والحاسد، اضعف يا ربنا الحقد والحاقد. الله اكبر. اضعف يا ربنا هذه الكتلة، اضعفها يا ربنا كتلة في القلب وفي الصدر، كتلة في البطن في الأحشاء والأمعاء، كتلة في رحمها، كتلة بين الكتفين، كتلة في الرأس في الرأس، كتلة تجري في الدم، تجري في الدم وفي الأعصاب، كتلة في المرفق في المرفق في المرفق، في الكعب في الكعب، يا ربنا في الركبة في الركبة. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اضعفها يا ربنا، اضعف يا ربنا، اضعف يا ربنا، اضعف يا ربنا، اضعف يا ربنا، اضعف يا ربنا هذا البلاء، اللهم اضعف يا ربنا هذه العقدة، اللهم اضعف يا ربنا هذه العقدة، اللهم اضعف يا ربنا هذا البلاء، اللهم اضعف يا ربنا الكتلة، اللهم اضعفها يا ربنا واخرجها، اللهم اضعفها يا ربنا واخرجها. بسم الله بسم الله، اللهم اضعفها يا ربنا. فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر. اضعف يا ربنا ما كان على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وما كان على التدمير، وما كان على التدمير، وما كان على، وما كان على الضر الشديد، وما كان على غلبة عليهم، وما كان، وما كان لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، وما كان لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، وما كان لأجل الأمراض والأسقام والأمراض والأدواء. اللهم يا ربنا أضعفه يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا، ضرا عظيما، عقدا، سحرا وعينا وحسدا ونفسا ومرابطا وعقدا. فما له من قوة، فما له، فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر. اللهم اضعفه يا ربنا، اضعف يا ربنا السحر والساحر، اضعف يا ربنا الحسد والحاسد، اضعف يا ربنا الحسد والحاسد، اضعف يا ربنا العين والعائن، اضعف يا ربنا اثر العين، اضعف يا ربنا النفس، اضعف يا ربنا النفس واثرها، اضعف يا ربنا النظرة، اضعف يا ربنا النظرة والناظر، اضعف يا ربنا العقد والعاقد. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أبطل يا ربنا الضر، اللهم أبطل يا ربنا الشر. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. فما له من قوة ولا ناصر. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر. ثم جعل من بعد قوة ضعفا،